أولا لا أصل للاشتراط في الاعتكاف، أولا لا أصل للاشتراط في الاعتكاف، وكل ما يذكره الفقهاء من الاشتراط في الاعتكاف لا أصل له، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن صحابي قط، إنما اجتهاد من كلام بعض الفقهاء ولا دليل عليه. وعلى هذا يلغى هذا الشرط لأنه لا ينبني على أصل، إنما جاء الشرط في الحج ما جاء الشرط في الاعتكاف.